أهواه. نفاسر اختدات من السنين إساتا لا تقوتي غتني تنظرار دي تقويزي فرح وكلي العلمي غوري بك أي كملتي فوتي ناس نغار الجي اختلسي إني زرايا نزل يكيد اختي فوتي غيلك مغيب سني أضل ضغي وبس أقراني العلم أدور يضروي دات أقراني لي إيماي I'm not afraid. وسن الزمن ارداس الكد ينح غوفوسي ولكن نوريك سنة وريقي نودس نتموناتي إنا ودوكو والي رانسي غيقي يضر غواماني غريج لك الأقدام نسغو خرز ولا المالسي نايس انت شمعت لك صبر غيتو ودرت نسناس انتي نعيش تدرت نغوي اللي الحب الله تيلا سوانا يوضر مصفى واسي وسير كنت تبرد تيغيب الضرب بريختك انتي إناي من البلاد غالي فوق العين وبيسي ويدان غالي أهان لتي واديس شركة الهند.